بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وصلنا في المسائل الأصولية إلى المسألة الرابعة، اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له، وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك. ووجه التعلق أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس، فيفقد شرط العبادة في أو فيفقد شرط العبادة في بعضها فتبطل. إذا كان الإنسان قد كلف بشيء، والمسلمون قد كلفوا بالصلاة، ومن جملة الصلاة التوجه إلى الكعبة أو إلى القبلة بشكل عام، وإنهم كانوا قد أمروا أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، وأهل قباء ماذا فعلوا؟ توجهوا إلى بيت المقدس ولم يكن بالنسبة إليهم ناسخ، ولذلك ثبت الأمر بالنسبة إليهم على استصحاب الأصل. وعندما جاءهم الخبر ما أبطلوا ما فعلوه، بل استمروا على فعلهم إلى وصول الخبر، فلما وصل الخبر إليهم عند ذلك توجهوا إلى بيت الله الحرام، فهم في بداية الصلاة قد عقدوا الصلاة على الصحة وهو اتجاههم إلى بيت المقدس، وفي أثناء الصلاة عندما نسخ الحكم بالاتجاه إلى بيت المقدس والتحول إلى بيت الله الحرام تحول، ولو كان هذا الأمر ينسخ الأمر من أوله لأبطلوا صلاتهم، ولأنشأوا صلاة جديدة واستأنفوا صلاة جديدة متجهين فيها إلى بيت الله الحرام. المسألة الخامسة، قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ، لأن ما دل على جواز الأخص دل على جواز أعم، ما دام النسخ قد حصل في القبلة وهي مسألة خاصة فالنسخ ممكن أن يكون في كل شيء، وربنا عز وجل بين: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وإن اليهود هم الذين يحركوا هذا الأمر على المسلمين، ويريدون أن يشككوهم في النسخ، مع أن التوراة ورد فيها أمور ناسخة لما كان قبلها، فعليهم أن تقوم الحجة عليهم بقولهم لا له. المسألة السادسة، قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن أن يقطع الصلاة وأن يبنوا، فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد. تمت المسائل الأصولية. هذه الفكرة الأخيرة فكرة جميلة جدا. بعض الناس يقول: لا اجتهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع أن الصحابة اجتهدوا، ولو أردنا أن نبحث عن اجتهاد الصحابة لرأينا أمثلة كثيرة. ففي التيمم اجتهد ذلك الصحابي وتمرغ في التراب. وفي التيمم أيضا بدل التيمم غسل رأسه فقال عندما اجتهدوا فأخطأوا قال قتلتموه عندما نزل الماء في رأسه فمات بسبب الغسل الذي يعني ألم به وأمر بالغسل. سيدنا أبو عبيدة عندما جاع الجيش معه جوعا شديدا ومر على شاطئ البحر فوجد دابة عظيمة يقال لها العنبر فقال إن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فكلوا. ولكن عندما أكلوا من ذلك العنبر وبعد ذلك وأقاموا عليه شهرا حتى قال حتى سمنوا فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال لهم هل معكم من لحمه شيء؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فجاءوا به وأكل منه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولو أردنا أن نبحث في هذا لوجدنا الكثير. إذن الاجتهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا مع رسول الله. عندما يكون المشرع حاضر لا يوجد اجتهاد المجاهد. أما إذا كانوا بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا بشيء وبعد ذلك يعني فعل بعض الصحابة اجتهد عندما كان الماء باردا ولم يستطع مثلا ولا يمكن تسخينه وكانوا في معركة فاجتهد وتيمم وصلى بالقوم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. إذن تجد أن الاجتهاد في زمانه لكن ليس معه هو مشرع صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا شيء ولو جاء خلافه من السماء بعد ذلك بين الفترة التي أمرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الفترة التي يأتي نسخ الحكم من السماء هذا تشريع من قبل رسول الله لا يجوز لأحد من الصحابة أن يخالفه. إذن الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه. فمثلا هؤلاء هل تمموا الصلاة بنوا صلاة جديدة ماذا فعلوا في ضمن الصلاة مباشرة؟ كان منهم أن يقولوا في قلوبهم سمعنا وأطعنا وعند ذلك تحولوا إلى القبلة وبنوا على الصلاة. فالصلاة هم بنيت على صحة وعندما جاء النسخ في الصلاة تمموا إلى جهة بيت الله الحرم. فكان من الاحتمال في الاجتهاد قطع الصلاة بناء صلاة جديدة إتمام الصلاة وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل عدة أشياء. لكنهم ماذا فعلوا؟ رجحوا صحة عملهم والبناء عليه. في هذا تتم المسائل الأصولية. قال وأما المسائل الفروعية فالأولى منها أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر وقد نزع في هذا الباب على ذلك الأصل. أعطي مسألة أنت وكلت إنسانا أن يشتري لك حاجة فعندما يشتري يبين أنه وكيل لكنه قبل الشراء قال الأصيل عزلته قد يصله الخبر وقد لا يصله الخبر. الآن ما حكم هذا الشراء الذي كان بعد العزل حقيقة لكننا نريد أن نفصل الآن قبل وصول الخبر بعد وصول الخبر. هو عندما عمل واشترى على أي شيء على أنه وكيل ولم يصله الخبر وإذا قلنا بعدم صحة البيع على أنه في ساعة البيع والشراء لم يكن وكيلا لأنه معزول نستطيع في هذا أن يتنازع من استصحب الأصل ومن قال بعزل هذه الوكالة. مثلا رجل أرسل محاميا مثلا ليطلق زوجته ولكنه قال بعد وهذه مسألة عزل المحامي تحتاج إلى يعني وقت يعني لا بأس به لكنه قال مباشرة في لحظة قال عزلته، أشهد على ذلك. لو قام هذا المحامي فطلق الزوجة هل يقع هذا الطلاق؟ لا لا يقع. وهذا ما يحدث أحيانا بالتلاعب ما بين القانون، لكن نسأل عن الشريعة. نحن في الشريعة وقع ما وقع، ما دام أن هذا الإنسان قد عزل قبل التلفظ معنى ذلك تلفظه لا قيمة له. هو حتى لا يحدث هذا في القانون ماذا فعلوا؟ جعلوا عندما تكون الوكالة، عندما يريد أن يتصرف الوكيل، جعلوا طريقة للإخبار حتى لا يحدث هنالك إشكال، أن إنسانا يوكل مثلا في محكمة، في ما يسمى أمين سجل، ما كاتب عدل، عند كاتب العدل، المحامي بيعرف رأسا، نعم، في عند كاتب العدل يجعلون هذه الوكالة. هذه الوكالة كلما أراد أن يتصرف بشيء ماذا يجب أن يعرف؟ أنه ما زالت وكالته قائمة. فإذا ذهب وعزلها ننظر هل كان التصرف قبل العزل أم بعد العزل. إذا كان التصرف قبل العزل فهو ساري المفعول، وإذا كان التصرف بعد العزل فكأنه غير صحيح تماما. إذن نحن نتكلم الآن، الحاكم وضع هذا القانون من أجل تلاعب الناس، فالناس ربما يتلاعبون وصار في دينهم يعني شكوك كثيرة بسبب أن الناس اليوم يعني عباد للدرهم والدينار، والتلاعب يكون كثيرا، فوضع لهم قاعدة في ذلك. السؤال المطروح أن الوكيل إذا عزل فنصرف مثلا فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه، هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر وقد نوزع في هذا البناء على ذلك الأصل؟ معنى نوزع، قال كيف نقول إن تصرفه غير صحيح ومع هذا لم يصله الخبر؟ معنى ذلك لا يستطيع أي وكيل أن يقوم بعمله. والذين قالوا لا، إذا كان هذا معنى ذلك كان هو كالأصيل، عندما نسخ وعندما عزل ليس هو وكيلا ولا يصح تصرفه. ووجه قول المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ أن النسخ خطاب تكليفي إما بالفعل أو بالاعتقاد، ولا تكليف إلا مع الإمكان. هل أعرف نفسي أنا مكلف غير مكلف، وكيل غير وكيل، إلا بما يمكنني من وصول الخبر، ولا إمكان مع الجهل بورود النازخ. وأما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت حكم العزل فيه أنه باطل، ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر. وعلى تقدير صحة هذا البناء فالحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص. نحن إذا قال الوكيل أنا اشتريت بالوكالة، فإما إن كنت على الوكالة فشرائي صحيح، وإن كنت معزولا واستطاع أن يقيم بينة على عزله عند ذلك تصرفه يكون لاغيا. مسألة شرعية جميلة جدا. نحن عندنا الناس في ستر العورة على ثلاثة أقسام. الرجل عورته من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة، ولكن قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. جميل. معنى ذلك لو كان أثناء السجود أو أثناء الركوع يرتفع الثوب من الوراء ماذا نقول له؟ يجب أن يكون طوله أكثر حتى لا يرتفع فيظهر شيء من الفخذ أثناء السجود أو أثناء، لو افترضنا أنه يستر نفسه على الأقل. معنى ذلك بده ينظر إلى حال الصلاة كاملة من أولها إلى آخرها يكون ساترا ما بين السرة والركبة. أما بالنسبة للمرأة فإن عورتها كل جسمها عند الإمام الشافعي ما عدا الوجه والكفين فقط. إذا حدث للرجل أو المرأة كشف في العورة قبل الصلاة لا تنعقد الصلاة، يعني واحد فخذه مكشوف أو جزء من الفخذ. وهذا ما يحصل اليوم كثير من الشباب، أحيانا يلبس ما يسمى بالبنطال هذا خصر واطي، تلاقي مجرد أي ركوع أو كذا يظهر بدنا السرة إلى الخلف تماما، كل شيء يظهر من تحت السرة نقول صلاته باطلة. هذا الذي يظهر جزء من ظهره قول له لا تستحوا من ذلك، صلاتك باطلة لأنك غير ساتر لعورتك في الصلاة من هذا الجزء من السرة إلى الأسفل. طيب إذا ظهرت هذه مثلا كانكشاف ريح أو كذا قبل الصلاة ما انعقدت الصلاة، في الصلاة من الممكن واستطاع أن يسترها مباشرة سترها ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، عندنا كان يوجد بين بين امرأة لكنها ليست حرة، عورتها في الصلاة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. لكن طبعا عندما نقول نحن عورة من السرة إلى الركبة، هل رأيتم رجلا في الطريق يمشي من السرة إلى الركبة فقط؟ ماذا يتصور في الأمة هنا إذا أرادت أن تصلي؟ إذا كانت عورتها مثل الرجل معنى ذلك يتصور أنها لابسة ثيابة مكشوفة الرأس، ممكن؟ ممكن. ودخلت في الصلاة كما يدخل الرجل كاشف الرأس. وفي الصلاة سمعت سيدها يقول لها مثلا اسمها فاطمة، يا فاطمة أعتقتك لوجه الله تعالى أو أنت حرة، انقلبت بدأت الصلاة أما وانتهت في الصلاة حرة. عندما بدأت في الصلاة صلاتها صحيحة كاشفة الرأس؟ نعم. لو وجدت أمامها مثلا قفل ستارة جلالة كذا إلى غير ذلك، ماذا فعلت؟ أخذتها ووضعتها على رأسها في الصلاة، يمكن لها أن تتمم صلاتها؟ يمكن لها. أما لو استمرت هذه المرأة ولو للحظات بدون ستر لرأسها فنقول صلاتها باطلة لأنها استدامت كشف العورة في صلاة. طيب كيف بدأت؟ أخي الرأس لم يكن عورة عندما كانت أما، لما صارت حرة صار الآن صار عورة، فينبغي عليها مباشرة فلو وجدت أي شيء أمامها ووضعته على رأسها وتممت صلاتها فصلاتها صحيحة. إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة هل تقطع الصلاة أم لا؟ مثل حكم أهل القباء، هنا في ستر العورة هذا شرط من شروط الصلاة، هناك في استقبال القبلة. هل تقطع الصلاة أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت فألزمها القطع، ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع إلا أن يتراخى سترها لرأسها، وهذا أيضا مثل الأول وأنه بالقياس. لكن ما أحد اختلف على أنه إذا قيل لها في صلاتها أنت حرة أنه عليها مباشرة أن تستر رأسها. وإذا كان سيدة فقيه يرمي عليها ثوبا على رأسها ثم يقول حتى لا تنقطع صلاتها يقول لها أنت حرة لوجه الله تعالى. نعم. الثالثة، قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها. يعني أحيانا بعض الناس ربما ينحرف عن القبلة قليلا، فقد يقول له بعض الناس تياما أو تياسر، وهو عندما يسمع صوته يعرفه فيعرف أنه يتحققه من التوجه إلى القبلة. أو أن يقول له مثلا عندما يقرأ في فاتحة الكتاب فيخطئ في شيء، وهذا ليس غريبا، القرآن غالب غير مغلوب، في أحيانا أكبر حافظ يخطئ بأصغر سورة، هذا شيء طبيعي وقد رأينا هذا في قراء كبار، يعني أحيانا بتمم سورة العصر بسورة التين وسورة التين بسورة العصر مثلا على سبيل المثال عند تشابه بعض الألفاظ. طبعا العقل الباطني أحيانا هكذا يعني يسري، وهذا القرآن غالب غير مغلوب. يا ترى لو فتح عليه بأمره أو أمره بترك شيء، مثلا قال له مثلا أنزل الولد، فربما مثلا يعني يكون هذا الولد حامل لنجاسة أو ما شكل ذلك، أمره بترك ممنوع، عند ذلك هل يجوز أن ينبه من هو خارج الصلاة من هو فيها؟ قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها وأن يفتح عليه، كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى. وفي استدلاله على جواز أن يفتح عليه مطلقا نظر، لأن هذا المخبر هو تحويل القبلة مخبر عن واجب، واجب أن يتجه إلى بيت الله الحرام، أو آمر بترك ممنوع وهو الآن عدم التوجه إلى بيت المقدس، ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا. فالإنسان قد يعني يقرأ في القرآن الكريم ويحاول، وقد ينتقل إلى آية بعدها أو إلى سورة بعدها، طبعا هذا إذا لم يكن بالفاتحة، أما بالفاتحة فهذا إخباره يكون بشيء واجب ولا يلحق به هذا. قال ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا فلا يساويه ولا يلحق به، هذا إذا كان الفتح في غير الفاتحة. الرابعة، لكن لو واحد توقف في القرآن والآخر كان يقرأ فسمع هذا القرآن، نقول الآن هل يؤثر على صلاتي؟ أنا أقرأ وربما أحاول في الآية، وخلفي إنسان يسمع قراءتي، لأنه هلأ في قارئ وسامع ومستمع، فهذا المستمع مثلا عند ذلك كان يجلس فسمع قراءتي فرفع صوته، فعلمت أنا أين خطئي، عند ذلك هو بالنسبة إليه لا يفعل شيء، أما بالنسبة إلي هو عندما جاء هذا على ذهني تذكرت أنا شئت أم أبيت، وعند ذلك لي الحق إما أن أركع إذا كان هذا في غير الفاتحة أو أن أتابع في القراءة. الرابعة، قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت، لأنه مستدار إلى جهة الكعبة وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينه. طبعا هذه المسألة من أهل قباء بالذات هم يعلمون وهم يعني على قرب من مكة المكرمة ويعلمون جهة الكعبة بالنسبة إليهم بشكل عام، والذين قالوا بأن العبرة بالجهة وليست العبرة بالعين فإنما توجهوا التوجه هذا إلى الشمال وهذا إلى الجنوب، وعند ذلك صح التوجه كيفما كان. والذين قالوا لا بد من عينها، والأحناف يتشددون في الأول في هذه المسألة فيقولون لا يحتاج إلى عينها، وكذلك المالكية فيقولون إلى جهة الكعبة، والأدلة تدل على ذلك. ويقول لم يكن معهم مهندس ولا مساح عندما استداروا، معنى ذلك أنهم استداروا إلى جهتها. وكذلك لو أن الإنسان كان في صف عريض أو طويل، عند ذلك نستطيع أن نقول ليس كل صف يسامت عين الكعبة، لكننا نقول لما كانت الشكل على شكل دوائر يعني من الأعلى إلى الأدنى يصبح عندنا شكل المخروط، معنى ذلك المكان الضيق من الكعبة يفتح إلى مكان كبير جدا كلما ارتفعنا يعني إلى جهة الشمال. فمن الممكن هذا الأمتار التي تكون هي عرض الكعبة تتحول إلى آلاف الكيلومترات في شمال الأرض عندما يتجهون إلى جهة الكعبة. لكنهم بعد ذلك بعد أن ذكروا كل هذه الأمور يعني رأيناهم أنهم قد بحثوا وأنهم قد استدلوا على عين القبلة تماما في مساجدهم، ومعنى ذلك ترى أن الفعل يا ترى هل هذا الفعل كان من الاحتياط؟ وعند الإمام مالك قال ما بين المشرق وما بين المغرب قبلة، والمقصود ما بين المشرق وما بين المغرب ليس المشرق بعينه وليس المغرب بعينه. هذا الكلام بالنسبة لنا نحن مثلا في بلاد الشام أو في المدينة المنورة نقول ما بين المشرق نتجه جنوبا، بقي عندنا مشرق ومغرب. أما ما الكلام في الناس الذين يتجهون شرقا كأهل السودان مثلا، وما الكلام في الذين يتجهون غربا كأهل الإمارات والهند وكل هذه البلاد، وما الكلام؟ أما بالنسبة للذين يتجهون جنوبا ينعكس لهم بدل من الشرق إلى الغرب من الغرب إلى الشرق، يعني نفس النتيجة. إذن معنى ذلك إذا كان عين القبلة من يمينها إلى يسارها معنى ذلك شطر، فولوا وجه، إذن التولية شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام. لكن الإمام الشافعي يرى من كان أمام الكعبة فعليه أن يتجه إلى عينها ولو اختل الاتجاه إلى عينها قليلا، وهذا يراه من يذهب إلى بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم العمرة والحج إلى بيت الله الحرام. أحيانا تجد واحد أماما يتجه إلى الكعبة ينحرف قليلا بكتفه، أنت لو نظرت إلى سمته تماما تراه خارج الكعبة فتأتي فتحوله. أخي هذه الكعبة هكذا، أنت تصلي الآن إلى باب كذا أو إلى جدار كذا، أنت لا تصلي إلى الكعبة وأنت في بيت الله الحرام. أما إذا كان خارج جدران عند ذلك يكفي العلم والظن بالجهة، وكل مكان صلى إليه المسلمون أو صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاريب المسلمين في المساجد التي بنيت للصلاة في الأصل هذه محاريب معتمدة. يعني مثلا اليوم هذا المحراب اجتهد فيه أهل الخبرة والأدوات والمهندسون وكذا حتى جعلوا، فأنت عندما تدخل إلى المسجد لا تحتاج إلى اجتهاد في القبلة فترى محراب من محاريب المسلمين. لكن هنالك في بعض المساجد أو الصغيرة لم تبنى مساجد، كانت مكتب من المكاتب مثلا قبل المدارس يعلم فيها شيخ من الشيوخ، مات هذا الشيخ، ربما كان هذا المكان لا يوجد للشيخ أحد أو أوقفه هكذا بعد كبر في سنه، جاء بعض الناس ورسم فيه محرابا. هذا المحراب معتمد؟ لا ليس معتمد. لماذا؟ لأنه جعل المحراب على الجدار. ولذلك انظروا إلى المساجد الصغيرة القديمة كلها فيها تيامن أو تياسر، السبب في ذلك أنهم كانوا يأخذون جهة القبلة من هذه الجهة القبلة. اليوم الحمد لله يعني في نهضة جيدة للتحري في هذا الأمر، لكننا ما وجدنا أنهم قالوا والله في مسجد بني أمية يوجد خلاف، في سنانية يوجد خلاف، في باب مصلى يوجد خلاف، في الدقاق يوجد خلاف مثلا. المساجد القديمة، في المساجد الجديدة الغالب يعني أكثر من 99% منضبط بشكل، حتى لا أقول أنه الخطأ محتمل أم لا، محتمل ويمكن تصحيحه. يعني حتى الآن أنا لا أعرف إلا مسجدا واحدا جديدا ومع ذلك في قبلته خلاف قليل إلى جهة اليسار، والسبب في ذلك أنهم ساروا مع الشارع ومع التنظيم وهذا خطأ. نعم. أما ما بني مثلا هذا خطأ كبير جدا ويتحمل الذين فعلوا. عندنا جامع سعيد بن زيد على سبيل المثال قريب منا هنا، عندما جعلوا القبلة جعلوها على غير جهتها أكثر من 30 درجة بعيدة. لماذا تفعلون ذلك وتتكلفون؟ هذا التكلف حرام. أنتم يعني بعد قال والله صححنا في السجاد مثلا، هذا لا يكفي. الأصل التصحيح، السجاد يزول وهذا البناء يبقى، فالأصل أن يبنى المحراب على، يعني إذا رأيتم محراب دليل على التوجه إلى القبلة. هذا خطأ لا يجوز. ما نحن لا نريد شكل محاريب وإنما نريد جهات صحيحة تماما. إذن الرابعة، قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت لأنه مستدار إلى جهة الكعبة وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينه. الخامسة، قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا يلزمه الإعادة، لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر ولم يفسد فعلهم ولا أمروا بالإعادة. إنسان سجين عند عدو لا يؤمن بالصلاة، كان سجين عند مؤمن يهيئ له وسائل الطهارة ووسائل الصلاة، أما عند إنسان غير مؤمن عند ذلك يضطر هذا الإنسان أن يجتهد في جهة القبلة وأن يصلي، وحتى أن يجتهد في الأوقات أيضا. ومع هذا عندما يخرج لو تبين أن صلاته بأكملها كانت إلى غير جهة القبلة صلاته صحيحة، هل يحتاج إلى إعادة؟ لا. أكثر من ذلك، لو كان يصلي قبل الوقت، دخل إلى السجن 20 سنة مثلا وصلى في كل وقت، تبين أنه كان يصلي قبل الوقت في كل وقت، ما حكم صلاته؟ ننظر. الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح. طيب 20 سنة لا يصح؟ لا، جاء الفقهاء وقدروا شيئا جميلا جدا، اليوم الأول الذي صلى فيه الصلوات الخمس صلاها قبل الوقت ما صح. 5 أوقات الأولى نبدأ يوم بيوم ما صح. اليوم التالي صلى قبل الوقت، دخل الوقت لليوم لأمس أم لا؟ يعني اليوم صلى الأربعاء لغير جهة القبلة، الخميس صلى قبل الوقت أيضا، ما حكم صلاته؟ نقول نعتبرها قضاء عن يوم الأربعاء، وهكذا الجمعة عن الخميس والسبت عن الجمعة، هكذا إلى أن يخرج. وعندما يخرج نقول بقي عليك من الصلاة فقط 5 أوقات، وهي الأوقات التي صليتها أولا قبل الوقت، فعليك قضاء يوم واحد. قضاء يوم واحد سهل، 20 سنة صعب جدا. نعم. قد يؤخذ منه أنه من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا يلزمه الإعادة، لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر ولم يفسد فعلهم ولا أمروا بالإعادة. 6، قال الطحاوي في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه استعمال ذلك من غيره، فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. وركب بعض الناس على هذا مسألة من أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعمله ولا يستعلمه، طبعا هذا بعيد، حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام، هل يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما وحكي عن مالك والشافعي إلزامه ذلك، أو ما هذا معناه لقدرته على الاستعلام والبحث والخروج لذلك؟ وهذا أيضا يرجع إلى القياس والله أعلم. الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة. الآن إنسان أسلم في دار كفر، طبعا الآن المواصلات صارت سهلة والأخبار ربما وأيضا الفضائيات، أما سابقا رئيس البلاد لا يعلمه أهل البلاد، لذلك كان الأمير يدخل إلى الأسواق يقال تخفى الأمير ودخل إلى السوق، لا أحد يعرفه. الآن أنتم تعرفون صورة رئيسكم من صورته من الإعلام، أما سابقا يعني ربما حكم بعض البلاد، والله بتقول والله مثلا الأمير فلان حكم هذه البلدة، لو أخرجنا صورة لا أحد يعرفها أنها صورة لهذا الرجل، لا أحد يعرفه أبدا، حتى من الذين حكم عليهم 20 أو 30 سنة لا يقول ما أعرفه. أما بعد أن يعني اشتعلت الصور والإعلام والدعايات إلى غير ذلك صار هذا الأمر صرت تعرف رئيسك ورئيس البلاد جميعا يعني وكل الذين لهم شهرة في العالم. الآن معنى ذلك أنك لو أسلمت في الزمن الماضي منقطع العلاقة بينك وبين الناس، فهل يجب عليك أن تهاجر إلى بلد الإسلام لتتعلم أو تطلب التعلم، أم تبقى والله ما حدا يأتيني وأنا مرتاح؟ هل يقال هذا؟ هذه مسألة في العقيدة تحتاج إلى بحث. طيب وصلنا، ما حكم الفترة ما بين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما بين وصول العلم إليه؟ هل يقضي الصلوات أم لا؟ اجتهد الإمام طبعا الطحاوي يقول عن مذهبي أنه لا، ليس عليه شيء. والإمام الشافعي والإمام مالك لا يقول لا، من الممكن أن يستعلم أحدا ولو بالخروج ولو بالسفر من أجل الوصول إلى الحق، وبذلك يستطيع أن يتعلم هذا العلم. لكن الجاهل عند الإمام الشافعي من هو؟ يعني أحيانا واحد جاهل لا يؤاخذ، لا، الجاهل أحد شيئين اثنين فقط: رجل دخل في الإسلام وهو في بلدة بعيد عن المسلمين، فقد يصدر منه بعض الكبائر وهو لا يعلم، مثلا يشرب الخمر وهو لا يعلم أنها حرام، ويزني ولا يعلم أنها حرام. صدقوني أن بعض طلاب العلم جاءوا إلى دمشق بإرسال من آبائهم عندما يعني انحل الاتحاد السوفيتي مباشرة، وهؤلاء نشأوا على شيء على الإباحية في بلادهم، وآباؤهم رغبة في الدين أرسلوهم وهم وآباؤهم لا يعلمون شيئا. وعندما وصلوا رؤيا من بعضهم شرب الخمر والزنا، وعندما كان التحقق من هذا الأمر، طبعا نحن لا نقول والله هذا طالب علم يفعل هذا الأمر، علمنا أنهم لا يعلمون أن شرب الخمر حرام وأن الزنا حرام، فعاملوهم معاملة المسلم الجديد. وبعد ذلك طبعا هذا الأمر انتشر. أسأل الآن أنا بعض الطلاب من التتار يعني نواحي سيبيريا مثلا أو من بعض البلاد التي كانت شيوعية، أسألهم عن واقع المسلمين في بعض البلاد، قول كثير من المسلمين إلى الآن لا يعلمون من الإسلام إلا بضعة مسائل. يعلمون من الإسلام الذبائح، وربما يكون بعضها حراما يعني على بعض القبور. يعلمون من الإسلام تغسيل الميت، يعلمون أحيانا عقد نكاح مثلا من الإسلام، يعلمون الختان، يعني مسائل لا تتجاوز اليد الواحدة، تختلف طبعا من منطقة إلى أخرى، وهذا منتشر بشكل كبير جدا في بلادهم. واليوم الحمد لله نجد أن عددا كبيرا منهم ينطلق من طلاب علم وذهبوا للإصلاح في بلادهم، وهذه مسألة يعني هامة جدا. ولذلك قالوا إن الإمام الشافعي يقول إنه يعذر إذا كان بعيدا عن أهل العلم والعلماء أو أسلم حديثا وهو لا يعلم ذلك. ليس البعيد والله في دمشق قال أنا لا أدخل المسجد، الحمد لله أنا جاهل ما بدخل المسجد، هذا يعذر؟ لا، يعذر إنسان عاش ابن لبدوي في الصحراء، ما إن صار في سن التمييز والبلوغ حتى قال له والده خذ مثلا 100 رأس من الغنم واسرح فيه، ماذا يرى هذا في الطريق؟ ما واحد في سماء وأرض ودواب، فربما لو اجتمع بفتاة مثله قد يزني بها كما يرى البهائم تفعل ببعضهم. محتمل هذا أم لا؟ هذا محتمل، هذا معذور. أما غيره من كان قريبا إلى أهل العلم والعلماء فليس معذورا. وقوله في الحديث وقد أمر أن يستقبل القبلة، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، استقبلوها أمر الآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، ما إن سمعوا أن أمر أن يستقال فاستقبلوها، شو الفرق بين فاستقبلوها فاستقبلوها؟ استقبلوها أمر، استقبلوها خبر، ما إن سمعوا الأمر حتى تحولوا مباشرة. وهذا ديدن الصحابة الكرام دائما شعارهم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث التاسع والستون: